أكاديمية علوم الدولية متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، وحياكم الله إلى درسنا السابع هذه الليلة المباركة من دروس شرح العقيدة الواسطية. وقد وصلنا حفظكم الله معكم إلى قول المؤلف وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معلوم أن المؤلف الآن يستطرد في سرد الآيات الثابتة والواردة في الصفات بأنواعها، الصفات الذاتية والفعلية هذه إن شاء الله ستأخذ منا جزءا لا بأس به من هذا الكتاب، ولكنها مهمة ليعلم فيها المنهج المضطرد الذي سار عليه السلف دون اضطراب. قال وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: على الجر معطوف على ما سبق. في هاتين الآيتين إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى. وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير. والسمع الذي أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في الكتاب والسنة نوعان. النوع الأول هو السمع العام، ويراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى. سمع الله تبارك وتعالى شامل لجميع الأصوات، لأنه سميع لكل مسموع. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في جانب الحجرة يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله تعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا هو السمع العام. أما النوع الثاني فهو السمع الخاص، وهو سمع الإجابة والقبول. ومن الأول السمع الأول ما ذكره الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وما أشبه ذلك من إخباره سبحانه وتعالى عن أحاديث المشركين وما قالوه وما قاله المفترون. هذا سمع عام يدخل فيه كل المسموعات. وأما السمع الخاص الذي يأتي هنا فهو قول الإمام في الصلاة: سمع الله لمن حمده. هو يسمع لمن حمده، هو يسمع لمن كفر به، هذا السمع العام لا شك فيه. لكن قوله هنا سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب له وقبله وأثنى عليه، واستماع هنا هو استماع الإجابة واستماع القبول. أجاب الله من حمده، أثنى الله على من حمده، تقبل الله تعالى من حمده إلى آخره. هذا النوع يقول متعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته، وذلك كقوله سمع الله لمن حمده، وقول الخليل إنك سميع الدعاء، وقوله إنه سميع قريب، والمراد أنه يستجيب الدعاء. قول المؤلف هنا: وهذا متعلق بمشيئته وقدرته. هذا متعلق بمشيئته وقدرته باعتبار أنه يترتب عليه فعل، وهو استجابته سبحانه وتعالى لهذا الدعاء أو قبوله له. فالقبول والاستجابة متوقف على مشيئته سبحانه، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم تعلمون؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فعلق الإجابة هنا بالمشيئة، يعني الله تعالى قد يستجيب وقد لا يستجيب، لأن الاستجابة متوقفة على أمور، منها اكتمال الشروط وانتفاء الموانع في الدعاء. والله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، لا يستجيب دعاء لم تتم شروطه، لا يستجيب دعاء من يرفع مثلا يديه يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام فأنا يستجيب له. لا يستجيب دعاء فيه عدوان، إن الله لا يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو بقطعة رحم. المقصود أن الاستجابة الخاصة أو السمع الخاص التي هي بمعنى القبول وبمعنى الإجابة متوقف على مشيئته سبحانه وتعالى، فيستجيب لمن شاء. نعم، إذن عندنا سمع عام وهو الذي لا تغيب عنه شيء. طبعا السمع صفة ذاتية من صفات الله تعالى، وهو يسمع بسمع وكما يبصر ببصر. وأما من جعل سمعه إرادته أو قدرته فقد عطل السمع تماما. والمعطلة يقولون سميع بذاته بصير بذاته، ومعنى قولهم سميع بذاته بصير بذاته بمعنى أنه ليس له صفة قائمة به تسمى صفة السمع، وبصير بذاته بمعنى أنه ليس له صفة قائمة بذاته تسمى صفة البصر. وهذا هو مذهب التعطيل. أما مذهب أهل الحق والاتباع فإنهم يؤمنون أن كل اسم يتضمن صفة أو صفات، ولو لم يتضمن الصفة صفة المدح الثابتة في هذا الاسم فوجوده كعدمه، ولا فرق عند ذلك أن تثبت اسما مجردا أو أن لا تثبته أصلا، لأنك قد عطلت محتوى. ولهذا سميع بسمع له سمع، بصير ببصر له بصر. والسمع والبصر، السمع غير البصر والبصر غير السمع، وهذه الصفة غير هذه الصفة، وكلها قائمة بذاته، وكل الصفات تابعة للذات، يقال فيها ما يقال في الذات. فكما يقال في الذات ليس كمثله شيء، يقال في الصفات ليس كمثله شيء. فسمع الله يليق بجلاله، وبصر الله يليق بجلاله، وقدرته كذلك، وكلامه كذلك، ومشيئته كذلك إلى آخره. قال أما البصر فهو إدراك جميع المبصرات، فالله جل وعلا قد أحاط بصره جميع المبصرات لا تخفى عليه خافية، فكل ما خلقه الرب تبارك وتعالى فإنه يراه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يعزب عن بصره ولا يعزب عن سمعه، فرؤيته محيطة كما أن علمه محيط، وكما أن بصره محيط، فهو يرى كل المبصرات. يا من يرى ما في البعور جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى دقيق عظامها في سوقها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونه في قاع بحر ساخر متجلي. سمع الله لا يحجبه شيء، فلا تواري عنه سماء سماء، ولا تواري عنه أرض أرض، ولا يحول بين سمعه شيء. سمعه سبحانه وتعالى محيط بجميع المسموعات، وبصره كذلك محيط بجميع المبصرات، فإنه يرى ومعنى سمع الله، ومعنى سمع الله وبصاره، ومعنى سمع الله أو معنى سمع الله وبصره الذي يثبته أهل السنة والجماعة ليس هو مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات، وليس هو مجرد العلم، العلم غير، العلم غير السمع، العلم غير البصر. يقول ومعنى السمع والبصر الذي يثبته أهل السنة ليس هو مجرد علمه بالمسموعات والمرئيات، وذلك لأن الله فرق بين العلم وفرق بين السمع وفرق بين البصر، فمن جعل هذه من المترادفات التي تدل على معنى واحد فلا يفرق بين سمعه وبصره وعلمه وإرادته وقدرته، يقول الكل معنى واحد، هي صفات للذات، سمع بذاته، بصير بذاته، عالم بذاته، خبير بذاته، كل ما ردها إلى الذات، والمقصود تجريد الذات من الصفات. هذا ليس هو الذي يثبته أهل السنة، أهل السنة يثبتون سمعا صفة سمع قائمة بالذات، والصفة غير الذات، والذات غير الصفة، هذا شيء يجب أن يكون معلوما. ولهذا الصفات ليست ذوات بائنة مستقلة عن الموصوف، ولكنها معاني قائمة بذات الموصوف، وكل صفة تختلف عن الصفة الأخرى، وكلما تعددت الصفات تعددت الكمالات، والذين أنكروا الصفات جملة وردوها زعموا أن تعدد الصفات يقتضي تعدد الذوات وتعدد القدماء وتعدد الآلهة، فأولئك ضالون حائرون، فإن تعدد الصفة لا يستلزم تعدد الذات، لأن الصفة قائمة بالذات وليست ذات مستقلة بنفسها، ولهذا كل صفة قائمة بذاته. فرق الله بين السمع والبصر وبين العلم، وهو لا يفرق بين علم وعلم، إذا كان هذا من المعلومات، حتى لو تنوعت المعلومات فالعلم واحد، لهذا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فإذا جعلنا سميع بمعنى عالم بالمسموعات فقد أثبتنا التكرار هنا بغير معنى، يعني سميع بمعنى عليم وعليم بمعنى عليم، هذا تكرار لا يليق بكتاب الله العزيز. وفي موضع آخر إنه سميع عليم، سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ذكر سمعه لأقوالهم وذكر علمه المتناول لبواطن أحوالهم، سميع لأقوالهم أي بالمسموعات، كل ما له صوت ولفظ، بل سمعه سبحانه وتعالى لما هو أبعد من مجرد الملفوظ والمنطوق، وهو سماعه لأسرار القلوب وهواجسها وخطراتها ووساوسها وما تحدث بها أنفسها، بل وما لم تتحدث به بعد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مع أن حركات النفس وخلجات الفؤاد وما يدور في الصدور ليس هو صوتا مسموعا، ليس هو صوتا مسموعا ملفوظا، حتى يقتصر السمع على الملفوظات المسموعات، ولكنها أحاسيس ووساوس وخلجات وخواطر، ومع ذلك يعلمها الله ويسمعها. قال وقال لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، فرق بين السمع وبين الرؤية، فرق بين السمع وبين الرؤية، تفريق هنا الواو تقتضي المغايرة، فصفة السمع غير صفة الرؤية، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع إبهامه على أذنه وسبابته ووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه. المقصود بهذا الذي بفعله عليه الصلاة والسلام ليس هنا المقصود به الإشارة للتشبيه، إن الله تعالى لا يشبهه شيء، ولكن المقصود تأكيد المعنى أنه سميع بسمع وبصير ببصر، يسمع بسمع يبصر ببصر. والمتبادر إلى ذهن السامع والمتلقي هي حركة أو كيفية السمع المشهود أو وسيلة السمع المشهود، وهي الآلة أو الصفة المخلوقة في هذا الإنسان، والبصر الآلة المبصرة لهذه الأشياء. وهذا هو الذي يتبادر إلى سمعي وسمعك وسمعي الإنسان، لأنه لا يدرك إلا هذه الأشياء التي يراها، أما ما وراءها ما يعلمه. ولهذا كيف يصح لإنسان أن يعتقد التشبيه في الخالق سبحانه وهو لا يعلم كيفية ذاته، وذاته لا تشابه الذوات، فكذلك صفاته لا تشابه الصفات. ولهذا حتى أسماع المخلوقات متفاوتة، وسمعنا الآن غير سمعنا عند الموت، غير سمعنا في الآخرة، وبصرنا كذلك. وقد أخبر الله تعالى عن بني آدم حال الموت، كيف يكون بصرهم حديدا نافذا يرى ما وراء الأستار وما يخفى عن الأنظار، ويطلع على أمور ما يراها الذين بحوله وبجواره، يرى مقعده في الجنة ومقعده في النار، والناس لا يرون. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كذلك في الجنة بصر الإنسان غير بصره في الدنيا، سمعه في الجنة غير سمعه في الدنيا. وإن المؤمن في الجنة لا يرى أو يطلع أو يبصر ملكه مسافة 100 عام، يحيط بآخره كما يحيط بأوله. من يتخيل القدرة الهائلة التي تكون في تركيبة وبنية الإنسان في الجنة بهذه الرؤية البعيدة البعيدة؟ على كم ترى أنت في الدنيا، وكم مساحة بصرك، وكم عمقه، وكم دقته؟ بل الورقة الشفافة تحول بينك وبين ما وراءها لا تراها، فضلا عن أن ترى ما وراء الجدار، أو أن ترى ما وراء الجبال، أو أن ترى ما وراء هذا الكون. إذن كل هذه الصفات المحدودة في الإنسان المخلوقة فيه لا يجوز أن يتطرق إلى بال أحد منا أي شيء من التشبيه. سمع الله تعالى وسع كل المسموعات، وبصره وسع كل المبصرات، ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماوات مما دق وجل. وهذا كله يرجع إلى اسمه الباطن الذي لا تخفى عليه خافية، والظاهر الذي لا يحجب منه شيء، وهو الظاهر على كل شيء. فعلى هذا الإيمان بهذه الصفات الثابتة لرب الأرض والسماوات كما جاءت في تقرير الكتاب العزيز على حقيقتها، على الكيفية والحقيقة التي يريدها الله تعالى. فنحن لا نعلم سوى المعاني، وأما الكيفيات فمردها إلى الله تعالى، ولا تسأل عنها ولا نسأل ولا تستفسر. قال: ولا ريب أن مقصوده تحقيق الصفة وليس تمثيل الخالق. ما جاء من الصفات بهذا المعنى مثل هنا حديث هذا ثابت في السنن، أنه أشار وضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه، فهو تأكيد لحقيقة الصفة وليس تمثيلا. مثاله عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو قال: كما ترون هذه الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء، فليس تشبيه القمر برؤية الله أو تشبيه الله برؤية القمر، لا، وإنما هو يشبه الرؤية. رؤيانا اليوم للقمر ونحن لا نتزاحم على رؤيته إذا صعد، لكبره وعظمه وللقدرة على أن يراه كل أحد على وجه هذا الكوكب، فكذلك ربنا تبارك وتعالى سنراه بأم أعيننا دون أن نتضام في رؤيته. تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، ليس تشبيه الله بالقمر، ولكن تشبيه رؤيتنا للقمر كتشبيه رؤيتنا لله. تشبيه رؤية برؤية، تشبيه المخلوق بالمخلوق، هذا أمر سائر، وإنما المحذور هو تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. فلو كان السمع والبصر بمعنى العلم كما تقوله المعتزلة وكما تقوله المعطلة عموما لم يصح ذلك، ولهذا يتبين خطأ من أول هاتين الصفتين بالعلم. هنا خطأ ليس المقصود به على باب الخطأ في عرفنا نحن، الشيء الذي يجوز فيه الغلط ويتسامح فيه، لا، هنا الخطأ خطيئة، جريمة، إنكار صفة ثابتة لله تعالى في صريح القرآن والسنة وعليها إجماع الأمة، وتأويلها على غير مرادها ليس خطأ بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهني وذهنك، ولكنه خطيئة وجريمة وقول على الله تعالى بغير علم وتعطيل، يدخل الإنسان في دائرة التعطيل والإنكار لحقائق ما أثبته الله لنفسه. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. في هذه الآيات الكريمات إثبات صفة الإرادة لله تعالى، وهي في كتاب الله نوعان. هنا ذكر المشيئة من قبل: ولو شاء، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا. ثم ذكر الإرادة، وهو يقول إثبات صفة الإرادة، الإرادة يدخل فيها المشيئة والله، وهي نوعان، وهي في كتاب الله تعالى نوعان. النوع الأول: إرادة شرعية دينية تتضمن محبة الله ورضاه، فالإرادة الشرعية الأمرية لا تتعلق إلا بالطاعات، وهي المقارنة للأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سيأتي أيها الأحبة أن الإشكالية عند الذين كذبوا بالقدر ووقعوا في حيرة واضطراب في هذا الباب ناتج عن كونهم جعلوا أثبتوا لله إرادة واحدة، أحيانا تكون هذه الإرادة بمعنى المشيئة وأحيانا تكون بمعنى الإرادة الشرعية، فحصل عندهم التعارض والاضطراب، ما فرقوا. لكن لا يمكن أن يستقيم لأحد الإيمان في باب القدر إلا إذا آمن أن لله تعالى إرادتين، أو أن إرادة الله تتضمن نوعين: إرادة أمرية شرعية بمعنى المحبة، وإرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، إرادة عامة إرادة خاصة، إرادة بمعنى الخلق والإيجاد، إرادة بمعنى الأمر والنهي، إرادة تشمل المحبوب والمكروه، إرادة تختص بالمحبوب فقط. هنا عندنا إرادة شرعية، الإرادة الشرعية هي الإرادة الأمرية، وهذا مذكور في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين، نعم، ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين ربكم، نعم. الآية في سورة الأعراف: ألا له إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق والأمر، تفرق بين المرادين. أما الخلق فهي مشيئته الكونية، حيث خلق سبحانه وتعالى الجميع، خلق الطيب وخلق الخبيث، خلق الخير وخلق الشر، خلق النافع وخلق الضار، خلق المتضادات في ألوانها وأجناسها ومنافعها، وخلق الحلو وخلق المر، خلق الماء وخلق النار، خلق الليل وخلق النهار، خلق الملائكة وخلق الشياطين. هذه إرادة عامة، مشيئة عامة تتضمن الخلق، لا خالق سوى، لا يوجد في هذا الكون ذرة ولا مثقال ذرة ولا جزء من الذرة مخلوق لغير الله أبدا، كل شيء مخلوق لله. هذه مشيئته الكونية القدرية. لكن عنده مشيئة ثانية، مشيئة شرعية أمرية، وهي الأمر. ألا له الخلق، انتهينا. ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر. الأمر هي الإرادة الشرعية، هو أمره ونهيه، وربك يخلق ما يشاء وإيش بعدها؟ ويختار. يخلق ما يشاء إرادة كونية عامة، ويختار إرادة شرعية خاصة، بمعنى أنه لا يدخل فيها إلا المحبوب فقط، وهو الخير والإيمان وكل ما يحبه الله، فهو داخل في هذه الإرادة الشرعية. وهذا معنى قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. وقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، إرادة شرعية. إلى قوله: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، إرادة شرعية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه إرادة شرعية، إرادة دينية، سمى شرعية سمى دينية سمى أمرية. بمعنى هذه الإرادة لا يكون فيها إلا المحبوب، اخرج المبغوض منها تماما، ليس فيها إلا المحبوب. لكن هذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، لأنها تابعة لحكمته ومشيئته العامة. أضرب مثلا قريبا، وهو إرادة الله تعالى الإسلام من الكافر. فإن الله تعالى قد طلب الإسلام والإيمان من الجميع، طلبه من أبي بكر، وطلبه من عمر، وطلبه من أبي لهب، وطلبه من أبي جهل. واضح؟ هذه إرادة، هذه أمرية، طلبه من الجميع. ما الذي تحقق؟ حصل المراد في أبي بكر، وحصل المراد في عمر، لكن لم يحصل المراد لا في أبي جهل ولا في أبي لهب. هنا حصل مراده في هذين مثلا وفي غيرهما من أهل الإيمان، ولم يحصل مراده في أهل الكفران. لماذا؟ لحكمة تتعلق بالمشيئة العامة، لا مغالب لله. لو أراد أن يحصل مراده من الجميع لحصل، لكنه من على هؤلاء وهداهم ولم يمن على هؤلاء، غضب على هؤلاء فأشقاهم. والكل مساءل لأنه داخل تحت يعني التكليف العام الذي تتوفر شروطه في كل مكلف، وتتوفر أركانه في كل مكلف. إذن هنا عندنا إرادة شرعية أمرية دينية تتعلق بالحب والبغض والمحبوب والمكروه فقط. هذه الإرادة بمعنى أن الله يحب أن تفعل ويكره ضده، ويكره أن لا تفعل. طيب، هذه الإرادة كما سمعتم قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. إن وقعت فبفضل الله وتوفيقه، وإن لم تقع فبعدل الله ومشيئته. ما في شيء يخرج عنه أبدا، ما في شيء. تعالوا بنا إلى النوع الثاني، الإرادة العامة الشاملة الكاملة الواسعة المستوعبة لكل شيء، وهي الإرادة الكونية. هذه إرادة خلقية، الأولى تتعلق بأمره وهذه تتعلق بخلقه. إيش تسمى هذه؟ قال تسمى المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. فالإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. وهذه الإرادة هي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة. هذه الإرادة الشاملة الكاملة هي التي نتحدث عنها، نقول قضاء الله، قدر الله، مشيئة الله، قدرة الله، خلق الله، المشيئة العامة. وكقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه مشيئة من النوع الأول. هذه فمن يريد الله إرادة شرعية أمرية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه يصعد السماء، هذه إرادة خلقية كونية عامة. هذه الآية جامعة للإرادتين وللمرادين. قال وكقول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قد يخطر ببالك أيها المتلقي سؤال فتقول لماذا أراد الله هذا ولم يريد هذا؟ هنا أنت تتحدث عما تجهله، والله تعالى يريد هذا لحكمة ويريد هذا لحكمة، ولا تخلو أفعاله من الحكمة والعلم، فهو لا يعمل شيئا عبثا حاشاه سبحانه، وأفعاله دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل، حكمة رحمة عدل. فأهل الإيمان هم أهل رحمته، وأهل الكفران هم أهل عدله. هذا أهل عدل، هذا أهل رحمة، أو إن شئت قلت أهل رحمة وفضل، وهؤلاء أهل عدل. لذا قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، ما يأتيهم من عذاب فهو بمحض عدل الله، ما يظلم أحدا، أو نعموا فبفضله، لم يستحقوه بذاتهم ولكنه محض تفضل من الله عليهم، أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. أما جوابي على سؤالك لماذا أراد الله هذا وأراد هذا، تعال إلى نفسك أنت، وسنقسم المراد إلى مرادين. نضع لك الآن أمامك شيئين، نضع لك عسلا ونضع لك مرا. مرا تعرفون المر، ونقول جسمك محتاج إلى هذا ومحتاج إلى هذا، محتاج إلى هذا العسل في شفاء، والنفس تطلبه وتهواه لأنه حالي بطبعه، يقال هذا مراد لذاته، أحبه لأنه مراد لذاته. لكن المر هذا النفس تكش منه ولا تريده بطبعها، لا تريده، لكنها مضطرة إليه أحيانا لمعالجة أمراض ودفع أسقام لا تدفع إلا بهذا المر، ولهذا أنت مضطر أن تتناول هذا المر لتدفع به أسقاما وأمراضا أخرى في جسمك. فإذا أكلته تأكله بامتعاض وعدم لذة، ومضطرا إلى أكله، تأكله اضطرار. هذا مراد لغيره وليس لذاته، ما أحد يحب لذاته لأنه لا يستساغ، لكنه مراد لإيش؟ لغيره، مراد لغيره. وغيره هو البلاء والداء والسقم الذي لا يدفع إلا بهذا. إذن فالمراد مرادان، مراد لذاته ومراد لغيره. فأما الخير وما يتعلق به، إيمان ونعيم ورحمة وعفو وصفح وغفو وإلى آخره، وكل جميل وكل ما يحب الإنسان سماعه أو يتلذذ برؤيته، هذا مراد لذاته. وهناك مراد لغيره، وهو ما يكره الإنسان رؤيته أو لا يحب سماعه، مراد لغيره. ولهذا الله تعالى من كمال إرادته وقدرته أنه خلق المتضادات، فخلق الخبيث وخلق الطيب، وخلق السم وخلق العسل، وخلق المرض وخلق الشفاء، وخلق الكفر وخلق الإيمان، وخلق اللذة وخلق الألم. هذا كله مخلوق لله تعالى. تنوع المرادات، مراد لذاته مراد لغيره. الإيمان والصلاح والتقوى إلى آخره، هذا مراد لذاته، يحبه الله من كل عبد ويريده من جميع خلقه. أما الكفر والفسوق والعصيان فهذا لا يحبه الله، لكنه مراد لأمر آخر، لحصول الابتلاء ولحصول الاختبار. نعم، خلقه الله وهو لا يريده، نعم خلقه وهو لا يحبه، لا هو مراد أصلا. إذن الخير والشر داخلان في الإرادة العامة، ثم المحبوب خاص بالإرادة الشرعية، والمبغوض كله داخل في المشيئة العامة. التفريق بين الإرادتين وبين المرادين وبين المشيئة والإرادة أمر لا بد منه لطالب العلم الذي أراد أن يفهم القدر على ما فهمه عليه السلف، وأن يخرج من هذه الإشكالات والضوائق والحيرة التي وقع بها من يجمع أو لا يفرق بين المراد والمراد. ولهذا ستأتي أنت في باب الإرادة إلى القدرية، يقول لك القدرية الله تعالى خلق الخير لكن ما خلق الشر. من خلق الشر؟ قالوا خلقه الإنسان. كيف يخلق الإنسان ما لا يريده الله تعالى؟ وهل الإنسان خالق يشارك الله في خلقه؟ كيف يكون هذا الشر موجودا غصبا على الله؟ تعالى الله عن ذلك. كيف يوجد شيء لم يرد الله إيجاده؟ لا يمكن. وعلى نقيضهم من يقول لا، خلق الشر وأمر به مثلما أمر بالجميع، كما قالت الجبرية، كما قال الحلاجيون، وكما قال أهل وحدة الوجود: أنا إن أطعت إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، أصبحت مختارا لما منقادا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته. حتى قال بعضهم: أنا إن زنيت أو صليت ما في فرق. ليش؟ قال: لأن هذا كله إرادة الله، الله تعالى أوجد هذا وأوجد هذا، فلم يفرق بين المراد المذموم وبين المراد المحبوب. فمن لم يفرق بين المرادات، بين المراد المحبوب المطلوب وبين المراد المكروه الممنوع، فهو لم يعرف أصول الإيمان، ولم يعرف أصول القدر، ولم يعرف أصول ولم يفرق بين المختلفات، وقد جمع بين المتضادات. حقيقة حقه هذا أن يكون من أضل الناس ومن أكثرهم شكا وحيرة. لهذا نحن ندرس العقيدة ونتعلم ما تريده منا العقيدة. فرقنا الآن بين المراد، قلنا إن المراد أو أن الإرادة إرادة الله تعالى بعد إثباتها على نوعين: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه، وإرادة كونية قدرية شاملة تشمل لعموم خلقه من محبوب ومكروه على حد سواء. قالوا من هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه المشيئة العامة. فما شاء الله كان، هذا ليس حديثا ولكنه إخبار عن حقيقة ما هو متقرر. ما شاءه الله تعالى مشيئة عامة شاملة كان، وما لم يشأه سواء وجودا أو خلقا لا يكون. لهذا قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما أردت، ففي الخلق يجري الفتى والمسن، فهذا هديت وهذا ضللت وهذا أعنت وذا لم تعن. الله تعالى هدى هذا وأضل هذا، تؤمن بهذا فتذكر فضل الله عليك: الحمد لله الذي هداني، الحمد لله الذي أزاحني عن الضلال، الحمد لله. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن لو ما في الأرض إلا مهتدي واحد ما يوجد ضال، على ما يعني في الأخير ستقول: لا يوجد إلا هذا، ما في إلا هذا. كلنا مهتدين بطبعنا، بأصل خلقتنا، بأصل نشأتنا، اضطرارا هدينا، لأنه ما في إلا الهداية. لكن لما تشوف هداية وغواية هنا تذكر فضل الهداية وتحمد الله، وتنظر إلى الغواية فتستنكف منها وتستعيذ بالله. فلا يعرف ليعرف الشيء إلا بضده، وبضده تتميز الأشياء. الإنسان لا يستشعر بنعمة البصر إلا إذا رأى الأعمى بجواره الذي لا يرى، يحمد الله أن الله جعلك مبصرا ترى، هذا أعمى وهذا مبصر. من الذي خلق العمى في هذا وخلق البصر في هذا؟ أليس هو الله؟ بل هو الله سبحانه، ولهذا تتميز الأشياء بضدها. قال: ومن هذا النوع قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومن النوع الأول قولهم لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله. يعني عندما يقول قائل هذا الشخص يفعل ما لا يريده الله، عندك يا طالب العلم الذي فهمت أصول القدر تعرف يعني لا معنى قوله هذا يفعل ما لا يريده الله، أي ما لا يحبه الله، ما لا يريده إرادة شرعية، ولكن الله تعالى قد أراده إرادة شاملة كونية عامة. وضربوا لهذا مثالا، ضربوا لهذا مثالا، وهذه الأمثلة وإن كانت أحيانا قد تكون أكبر من فهم المتلقي لكن هي لا بد منها. لو أن إنسانا أخذ قدحا من الخمر وقال هل أراد الله هذا مني أم لم يرد؟ على ضوء ما فهمته أنت المراد عندك نوعان، فتفصل في الجواب، لا تقول له لا لم يرده ولا تقول له أراده بإطلاق، وإنما تقول الجواب في تفصيل. إن كان قولك أراده بمعنى أنه أحبه وأمر به، فالله تعالى لم يحبه ولم يرده بهذا المعنى وأنت كاذب، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وإن كان قولك أراده الله بمعنى خلقه وعلمه، نعم الله علمه وخلقه، لكن هذا مراد مذموم وليس مراد ممدوح، ونحن إنما نتعبد الله تعالى بإيش؟ بماذا نتعبد؟ بفعل المأمور وترك المذموم، ما ترك المنهي، هذا هو التعبد. أصلا لو لم يكن هناك كيف تتعبد؟ يعني الله تعالى يقول لك هذا، شوف القائمة هذه كلها حلال، المطلوب منك 1 2 3 4 5 وتختار هذا أو هذا أو هذا، هذا كله حلال، وهذا كله مراد بمعنى مأمور به. القائمة الثانية هذا كله ممنوع، هذه القائمة كلها ممنوعة. المنتج واحد، المصنع هو الذي أنتج هذا وأنتج هذا، هو واحد، هذه الممنوعات وهذه المطلوبات، لكن بمقتضى العقد الذي بينك وبين الشركة، بمقتضى العمل الذي تعمله، أنت مطلوب منك أن تحقق هذه الأشياء فقط وأن تتناول هذه الأشياء فقط دون هذه. والعقد بينك وبين الآخر على هذا، فأنت لا يحق أن تأتي إلى قائمة الممنوعات وتفعلها وتقولها أصلا هذا وهذا هو أوجده نفس المصنع أو نفس المؤسسة أو نفس الشخص. لا يصح أنك الآن تأتي إلى المحرمات فتفعلها تقول أصلا المحرمات هذه خلق الله، خلقها الله، وهذه الواجبات خلقها الله. طيب المطلوب منك في باب التعبد وفي باب العمل وفي باب العبادة وفي باب الابتلاء أن تفعل هذا لا هذا، مطلوب منك أن تفعل هذا وهو ما يحبه، والمطلوب منك أن تترك هذا وهو ما يكرهه، ولن تكون مثابا إلا إذا فعلت بالمأمور وتركت المنهي. أما إذا فعلت العكس ثم تقول الله خلق هذا وخلق هذا، إذن أين الابتلاء؟ أين العبودية؟ أين الطاعة؟ أين الصدق؟ أين الخضوع؟ أين القبول؟ أين تحقيق المراد منك؟ تفعلت عكس ما تؤمر. المشكلة ليس أن الله خلق هذا وخلق هذا وله مطلوب منك تفعل هذا وتفعل هذا، لا، أنت مطلوب منك أن تفعل واحد اثنين ثلاثة. فلا تحتج لي بهذه الأمور، تقول هي موجودة. هنا باب القدر أيها الأحبة، وهنا يقع الخبص والخلط والضلال والحيرة والشك عند طبعا أهل الأهواء والذين لا يخضعون للنصوص ولا يحكمون الشرع، وإلا فالأمور واضحة جلية بينة لكل من قذف الله النور في قلبه. قال: ومن هذا النوع أو من النوع الأول قولهم لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، ما لا يريده هنا إرادة شرعية، وهذه الإرادة مستلزمة لوقوع المراد، يعني الإرادة العامة الشاملة الخلقية مستلزمة لوقوع المراد، وهي التي عناها الله بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إرادة شرعية، عفوا، إرادة بمعنى المشيئة الكونية، إذا أراد شيء تحقق سواء محبوب أو مكروه، المهم أنه مقتضى الحكمة والعدل أو مقتضى الحكمة والرحمة فإنه يتحقق إذا أراده الله. ثم هناك فرق بين أن يريد الله تعالى الشيء من نفسه وبين أن يريد الله تعالى الشيء من غيره. أما إذا أراد الله تعالى الشيء، هو أراد الله تعالى الشيء، فما يفصل بين المراد وتحققه إلا أن يقول له كن فيكون. هذه إرادته هو من نفسه، مشيئته. لكن إرادته من غيره: يا عبادي فاتقون، أقيموا الصلاة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كتب عليكم الصيام، هذه إرادة من غيره. فإن صاحبها توفيق للعبد وإعانة من المعبود وهداية حصل المراد، وإن لم يصاحبها توفيق ولا تسديد ولا هداية من المعبود الآمر لم يحصل المراد. هنا نأتي إلى مثال آخر من باب تقريب القضية للذهن، وهي: عندك طالبان في الفصل يدرسان، أحدهما مجتهد غاية الاجتهاد، مجتهد يحب العلم والمذاكرة والقراءة، حريص على العلم وعلى الدرس، والآخر مهمل مضيع مفرط غير مبالي. المدرس بطبيعة الحال سيكون تعاطفه، سيكون عونه، سيكون أيضا قربه من المجتهد، هذا المجتهد يستحق من الدعم والتشجيع ما لا يستحقه ذلك المفرط البليد. فتجد المدرس يسدده، يعينه، ينصحه، يدله، يبصره ببعض الأشياء. أنت تستحق، أنت إنسان مثابر، أنت طالب مجتهد، أنت طالب مثالي، يسدده، يعينه، لأنه يستحق التسديد والإعانة لأنه مجتهد. والطالب الآخر مهمل مفرط، سواء عليك أوعظت أم لم تعظه، أعنته أم لم تعنه، ليس مبالي ولا يستحق منك الاهتمام والعناية. هذا في إطارك أنت المدرس المخلوق مع المخلوق. الله تعالى قد أخبرنا عن عباده أن من سلك طريق الهداية وسأل الله تعالى الهداية هداه ووفقه وأعانه وسدده، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني أليس لك طريق الهداية؟ أنار الله بصائرهم، سددهم، وفقهم، أعانهم، وأولئك أعرضوا وانصرفوا وعموا ولم يرفعوا له رأسا، وإذا ذكروا لا يذكرون، فوكلهم الله إلى أنفسهم وختم على قلوبهم وجعل الشقاوة منها صاحبة لهم ولم يبال في أي واد هلك. على هذا الهداية لها أسباب والضلالة لها أسباب، ومن حق وقد ميزك الله بالعقل الذي يختار وبالإرادة وبالتفريق بين الصالح والطالح والنافع والضار والخبيث والطيب والحق والباطل والصواب والخطأ. من الذي سددك بهذا؟ من الذي أعطاك هذا العلم أو هذا العقل أو هذا الحس؟ ومن الذي جعلك تفرق بين هذا وهذا؟ إذن قد قامت عليك الحجة فلا تغالط نفسك. قال: فما أراده الله تعالى كونا فلا بد من وقوعه. الآن عندنا سؤال للإخوة الطلاب، عندنا شيئان: أحدهما أراده الله كونا، والآخر أراده الله شرعا. واحد أراده الله كونا، والآخر أراده الله شرعا، فمن الذي يتحقق؟ الجواب أن ما أراده الله كونا فلا بد من وقوعه، خلاص هذا أمر كوني، مشيئة عامة متحققة. وأما ما أراده شرعا من عباده فقد يتحقق وقد لا يتحقق. فقد يتحقق إذا أراده الله كونا يتبع المشيئة الأولى، وإذا لم يرده الله كونا حتى وإن أراده شرعا لا يتحقق. هل من مثال؟ نعم، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني الله تعالى قال لجميع الخلق الذين خلقهم من الثقلين الجن والإنس: لا تعبدوا إلا إياه. قضى، قضى هنا بمعنى أراد إرادة شرعية، قضى بمعنى أمر. أما لو كان قضى بمعنى قدر وشاء لم يقع خلاف المراد قط أصلا. لو كان قضى بمعنى قدر وشاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولم يتخلف أحد عن هذه الإرادة، لكن هنا قضى بمعنى أمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمنا من عبده سواه لا إله غيره، ومنا من عبد سواه، فمنا من أفرده بالعبادة وحده، ومنا من عبد سواه. فتبين لنا أن هذا المراد هنا مراد شرعي وليس مرادا كونيا، لأن الله تعالى قد قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يعني ما شاء، نعم ما شاء، لو شاء أن يؤمن الناس كلهم لآمنوا، نعم، لكنه لم يشأ ذلك. لماذا؟ لماذا؟ أنت تسأل الآن عن الحكمة. طبعا الحكمة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة بالنسبة لك، لكن هنا معلومة. وذلك لأن الله تعالى خلق الخلق على ثلاث طباق: طبقة منها خلقهم للخير المحض، خلقهم من نور وأخلصهم للخير المحض، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عالم منزه من الخطيئة والعصيان، لا يمكن أن يصدر منهم خلاف ذلك. من هم؟ الملائكة. وعالم آخر خلقهم الله للشر، إبليس وجنوده من الشياطين. وعالم آخر خلقهم الله بين هؤلاء وهؤلاء، وهم عالم الإنس المكلفون، ومن لحق بهم من الجن. الجن لهذا يقال الشياطين للمرد والكفار، والجن لما عداهم وهم المسلمون. طيب، هذا العالم أراد الله تعالى له الابتلاء، خلق فيه دواعي الخير وخلق فيه دواعي الشر، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الدنيا كلها على هذا الابتلاء، وقام الكون كله على هذا الابتلاء، ليتميز الخبيث من الطيب والمستجيب من الرافض والمؤمن من الكافر والبر من الفاجر. هذا أما لما تقول لي ليش ما جعلهم كلهم، إذن ليش ما جعلهم كلهم مؤمنين؟ إذن كان سيجعلهم مع الملائكة ولا داعي لخلقهم أصلا، لكنه سبحانه لكماله كمال إرادته نوع بين الخلق وجعل هؤلاء قابلين للعصيان والطاعة، وهؤلاء قابلين للطاعة فقط، وهؤلاء مهيئ للمعصية فقط، جعل هؤلاء وسطا. فإن نجحوا في الابتلاء والطاعة صاروا في صحبة الملائكة، وإن رسبوا وركنوا إلى المعصية صاروا في صفوف الشياطين، وبهذا يتبين ويتميز الابتلاء بين هذا وهذا، ومن خلاله تستطيع أن تفرق بين هذه الإرادة وهذه الإرادة، وتظهر لك الحكمة جلية واضحة. وكلما أمعنت في القراءة والبحث وما عرفت النصوص، كلما رسخت عقيدتك واستقام إيمانك واتضحت الفكرة عندك، وذهب عنك الغبش وذهب عنك التحير وذهب عنك الاضطراب. والنور لا يولد إلا نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا ما تيسر في هذا الدرس، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والهداية لما يحب ربنا ويرضى. وكان لابد من هذه الوقفة، لأن هذه الأمور لا يمكن أن نتجاوزها بمجرد القراءة، ولكن تحتاج إلى وقفة وتعمق حتى تفهم على الوجه المطلوب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.